كل ذلك يجب الضمان. يتقيد الرأي بالأصول المتبعة في إدارة الرأي، فإذا قصر في هذه الأصول وتساهل فيها حتى حصل الضرر ضمن، وإذا تجاوز الحدود التي حدت له وحصل الضرر ضمن، إما يتعدى وإما أن يقصر لأن هذا من أصلين، لأن هذين الأصلين هما يعني أغلب مسائل الضمان تدور على هذين الأصلين، التعدي والتقصير. فقال رحمه الله: لنا راعي أي لا يضمن الراعي. والراعي يقول يقال إن جماهير السلف والخلف حتى إن الشافعي قال: لا أعرف أحدا ضمن، يعني ضمن الراعي، لا يعرف أحد ضمن الراعي. الراعي أجير خاص، لأنك وكلته بالرعاية يكون أجيرا خاصا، لا يعرف تضمينه، وعلى هذا فإنه يده تعتبر يد أمانة ما لم تتعدى أو تفرق كما قررناه في من قبله.